اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. هنبتدي برضو دراسة مبسطة كده ومقدمة في الأصول، أصول الفقه. أصول الفقه من العلوم العظيمة الجميلة الممتعة لمن يحبها، يحب أصول الفقه يستمتع بها ويفهمها، اللي ما يحبهاش عمره ما هيفهمها. لذلك عود نفسك انهم حب العلوم واستمتع بها وانت بتذكرها، وما تكروتش كلمة كلمة كده، حاول تفهمها. وهذا كتاب من الكتب الجميلة السهلة في هذا العلم العظيم، علم أصول الفقه. والكتاب اسمه الوديس، واضح من معناه انه كتاب موجز مختصر في أصول الفقه، للأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان، أستاذ في جامعة بغداد، وله مؤلفات عظيمة تدل على رسوخه في العلم وثبات قدمه. يعني يتكلم في الفقه، يتكلم في الأصول، يتكلم في أصول الدعوة، له كتب قيمة جدا. رحمة الله عليه، كان توفي وأكرمه الله كان حي. بدأ الكتاب بمقدمة عشان يدخل منها لتعريف أصول الفقه، مقدمة جميلة يتكلم فيها عن هذا العلم كعلم. يقول: استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة شرعا. استنباط استخراج، استنبط الماء بمعنى استخرج الماء من باطن الأرض، استنباط. يبقى هنا استخراج تدوير على الأحكام الشرعية من المصادر المعتبرة شرعا، الكتاب والسنة أعظم المصادر، لا يكون عن هوى وكيفما اتفق. لا بد من مسالك معينة يسلكها المجتهد. يعني واحد عايز يستنبط أحكام فيقوم يقول لك أنه يجب عليك أن تتوضأ قبل الصلاة، يجيب دمين لك القرآن لك: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى هنا بيطلع يقول لنا هذا من الآيات اللي تفيد حكما شرعيا، وهو وجوب الوضوء. جاب وجوب الوضوء منين؟ جاب من هنا. طب ايه هي احكام الوضوء؟ يتوضى ازاي؟ مذكور في الآية كذا وكذا. يبقى استنباط استخراج احكام سواء اصلية او احكاما فرعية. طيب هو عشان يوصل لطريقة معينة فيها يقول لك ان الوضوء يجب عليك الترتيب في الوضوء، يجب عليك النية في الوضوء، يجب عليك الموالاة في الوضوء، يجب غسل كذا وكذا وكذا، يجب ترتب بين كذا وكذا. بيمشي على منهج ولا كذا بيقول من دماغه؟ يبقى في منهج معين يمشي عليه. هذا المنهج يقول لك انه اما قواعد بتتحط عشان يمشي عليها، واما هذا العلم اللي هنسميه بعلم أصول لهذا الفقه، أساس الفقه الذي يمشي عليه. يبقى كأن أصول الفقه أساس للفقيه، يكون مستحضره في دماغه في وقت ما بيستخرج حكما من الأحكام، بيمشي على طريقة معينة في استخراج هذا الحكم. فيقوم يقول لك أنه لابد من مسالك معينة يسلكها الإنسان المجتهد، لابد من ضوابط ينضبط بها في خلال استخراجه للأحكام حتى يقبل منه هذا الاجتهاد. العلم الذي يعنى ببحث مصادر الأحكام وحديتها ومراتبها في الاستدلال، الترتيب إيه وبعده إيه وبعده إيه، وشروط هذا الاستدلال كيف يستدل، إيه شروط أنك تستدل بهذا الشيء؟ مثلا شروط أن يكون هذا الحكم ثابتا، لا يكون منسوخا، لا يكون هناك ما يعارض هذا الحكم. مين اللي بيرتب ومين اللي بيحط هذا الشيء؟ يقول لك هذا العلم هو علم أصول الفقه الذي يستخرج به قواعد معينة ويلتزم بها المجتهد عند تعرفه على الأحكام من الأدلة التفصيلية. كل هذا علم أصول الفقه. يقول ابن خلدون: من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرة وأكثرها فائدة علم أصول الفقه، من أعظم العلوم الشرعية، علم جميل سهل ممتع، وإن كان كثير من الأصولين عقدوا العلم ده بما أدخلوه فيه من منطق وفلسفة وعلم كلام، بوظوا المقدمات بتاعته، بقى اللي يدخل يذاكر علم أصول الفقه يحس من الأول العلم معقد، لا سيبه، مع أنه لو عد الكلام اللي ذكروه في أوله هيلاقي بعد كده أشياء سهلة وجميلة وممتعة، ولكن عقدوا العلم بالمنطقيات والفلسفيات التي وضعوها في أوله. يقول لنا حقيقة أصول الفقه لا يخرج عما بيناه، هذا اللي ذكرناه، لكن برضو العلماء دردوا على طريقة معينة في توضيح الأصول لازم نمشي عليها شئنا أو أبينا. العلماء فسروا أصول الفقه، قال لك أفسر كلمة أصول، أفسر كلمة فقه، أجمع الاثنين على بعض وأفسر هذا الشيء، يبقى خلينا مع العلماء المقدمة دي بس بيان لهذا الشيء. يقول: تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، يعني مضاف ومضاف إليه، جملة مركبة من المضاف والمضاف إليه. تعريف الأصول: كلمة أصول جمع إيه؟ أصل، يبقى هذه أصول جمع أصل. الأصل كأنه الأساس، الحالة اللي بتتبني عليها غيره، حطيت ده أصل حطيت فوقه فروع، يبقى هنا الأصل الأساس الذي يبنى عليه غيره، سواء كان هذا البناء حسيا أو عقليا، حسيا أو حسيا محسوسا، حطيت لك دي حطيت دي فوقها يبقى أنت حاسس وشايف، أو معقولا، أنا بقول لك أنا بنيت على أن الشريعة أمرت بذلك أن هذا واجب، وطالما أنه واجب لو لم يؤت به يبطل كذا، بيبني شيء على شيء، صحيح؟ هذا بناء عقلي. يبقى البناء إما أن يكون بناء حسيا محسوسا أمامك، أو يكون بناء عقليا. يبقى هنا الأصل ما يبتنى عليه غيره، سواء كان هذا الابتناء حسيا أو عقليا. الأصل يراد به معاني، من ضمن المعاني اللي في الأصل يقوم يقول لنا قد يطلق الأصل على الدليل، الدليل، فيقول الأصل في مسألة كذا، يعني دليل المسألة كذا، يقصد دليل المسألة كذا، يبقى هذه شيء. الأصل في هذه المسألة الإجماع، أجمع العلماء على كذا، يبقى هذا الأصل في هذه المسألة الكتاب، الآية قالت كذا، الأصل في هذه المسألة الدليل من السنة كذا، يبقى الأصل قد يطلق على الدليل. يبقى من معاني إطلاق الأصل أن الدليل، يطلق الأصل على الدليل. طيب، يبقى إذا قيل أصول الفقه فقد يقصد بها أحيانا أدلة الفقه، هذا معنى. الثاني: قد يطلق الأصل على ما قد رجح، قد يطلق الأصل على ما قد رجح، يبقى هنا الراجح في المسألة كذا فيطلق عليه أنه الأصل. قال: مثل قولهم الأصل في الكلام الحقيقة، المجاز عارض، يبقى هنا لما يتكلم الإنسان يقول لك الأصل أن كلامك على الحقيقة، إلا إن دل الدليل على أنك أخرجته عن الحقيقة إلى المجاز. فإذا قلت رأيت أسدا، فقول الأصل أن الأسد هو الحيوان، الحيوان. لكن إذا قال رأيت أسدا يقاتل، هنا ده في شيء صرفه، يبقى الأصل أنه الحيوان، ولكن هنا صرف عن هذا المعنى لشيء آخر، لدليل دل على أنه يقصد رجلا مقاتلا شجاعا بطلا. يبقى قد يطلق على الراجح. ومنه يقول: الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس، لأن القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع علة بينهما، إلحاق فرع بأصل، هذا الأصل قد يكون كتابا قد يكون سنة قد يكون إجماع. يبقى هنا الأصل قد يطلق على الدليل، قد يطلق على الراجح، قد يطلق على القاعدة، قاعدة من القواعد، زي ما يقول لك مثلا تباح الميتة للمضطر، تباح، تباح ولا لا تباح؟ تباح، هل هذا أصل؟ لا، الأصل إنه تحرم الميتة، يبقى يقول لك إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، الأصل إنه لا.